على ايدها حارة مش ناقصة جراح ولا ناقصة عذاب. عامل لها ليه عالفاضي حساب وانا من اولها قفلت الباب والسلام يا غرام. انا ما اتغيرش عشان واحدة دي حياتي ومبسوط كده بيه نسيها قبل يوم واحدة على حال عجبها وهلاقيها. انا ما اتغيرش عشان واحدة دي حياتي ومبسوط كده بيها نسيها قبل يوم واحدة على حال عجبها ونصحت كتير لكن ولا شفت في يوم تغيير. انساها واشوف وشها على خير هبعد وارتاح ومع الايام هنساها كده. شكرا قوي جدا وتمام ولا بيأثر وياها كلام وحب. عشان